sono un po' in sono qua. نفس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على كتاب منهج السالكين وتوضيح الطرق في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالكسر، السعدي مش سعدي، مشهور بالدكتور سعدي أو السعدي بالكسر. وكتاب الشيخ إن شاء الله يعني جعله مختصرا، كان هدف الشيخ أن هو يجمع كتاب الفقه، وهذا الكتاب يجمع فيه مسائل الأحكام وأدلة مبسطة يسيرة، بحيث أن هذا الكتاب يكون عمدة في بيت كل إنسان. والكتاب هذا شايفين يعني لا يتجاوز 80 صفحة فقط، ولكن حاول فقه كله، حاول فقه كله. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني الكتاب طبعا كان بياخد صحيح كثير من الأدلة، فهيبقى إن شاء الله منهجنا في الشرح بإذن الله أو منهج في الشرح إن شاء الله هنذكر كده كلام الشيخ، ولو في مثلا مسألة محتاجة لدليل فيكون الدليل فين؟ في المذكرة. فهو احنا ماشيين كده قلنا اكتب عند دي واحد، اكتب عند دي اثنين، اكتب عند دي ثلاثة، ونفضل ماشيين كده بفضل الله. طبعا هذا التحديد طبعا ايه؟ احنا بنحفظنا كل ناس بنحفظها. انا كنت عايز اخصص منهج الحديث كده نحفظ فيه مثلا على نهايه الدوره مثلا 500 حديث 600 حديث، ولكن لما ناخد بقى ادله الاحكام مع الكتاب يبقى انا بفضل الله بحفظ احاديث وبحفظ في نفس الوقت ايه؟ بحفظ كمان في ادله الفقه، يبقى انا جمعت حاجتين، جمعت حفظ الاحاديث وجمعت معاه ايه؟ الفقه. تستطيع ان انت تاخد اي مساله من المسائل وتقول الدليل عليها كذا. ماشي كده؟ وهيبقى في سؤال كامل في الأدلة، هيبقى في سؤال كامل في الامتحان في الأدلة إن شاء الله. طيب نبدأ كده الكتاب، هنعدي اللي هو المقدمة والفصل اللي هو قال فيه الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بنيت السلام على خمس، ناخد الفصل رقم 2 على طول. وريتني رقم كده الفصول كام يا شيخ؟ وأنا خلاص بدون ترتيب. قال الشيخ رحمه الله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. حط كده جنب الفصل كده لماذا بدأ الشيخ بكتاب الطهارة؟ ليه الشيخ بدأ بكتاب الطهارة؟ اتفضل. ليه الشيخ بدأ بكتاب الطهارة؟ بصوا حبيبي، الله عز وجل فرض على العباد حقين، حق له ودي العبادات، وحق للعباد ودي المعاملات. نمشي مع بعض واحدة واحدة كده عشان نركز. طيب نفهم الأول، نفهم بسرش، نفهم الأول. بص حبيبي، ليه دايما أي كتاب فقه بيبدأ بكتاب طهارة؟ فقالوا إن الحقوق اللي ربنا أوجبها علينا حاجتين، يا إما حق معلق بالله سبحانه وتعالى ودي العبادات، يا إما حق معلق بمين؟ بالعبادات سبحانه وتعالى ودي المعاملات. تتفقين على كده؟ طيب لو أنا عندي معاملات وعبادات أقدم إيه؟ العبادات. وإيه أعظم العبادات؟ الصلاة. وهل تصح الصلاة بدون طهارة؟ يبقى لازم نبدأ بالطهارة. يبقى عرفت ليه السلسلة ماشية كده؟ ربنا فرض عليا حقين، حق له العبادة، حق لغيري المعاملة، قدمنا حقوق الله على حقوق العبادة لأنها أعظم وأجل، فكان حق الله هو المقدم، فيبقى نبدأ بالطهارة، نبدأ بالصلاة لأن هي أعظم العبادات. وأعظم العبادات الصلاة، ولا تصح إلا بالطهارة، فقدمنا بالطهارة. وده معنى قول الشيخ: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة. يبقى عرفتوا ليه قدمنا الطهارة؟ طيب. وأهل العلم بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه خاصة فين؟ في باب الاعتقاد. ثاني أساس بني عليه الإسلام الصلاة، والصلاة تحتاج لطهارة، فقدمت ها هنا هذه الكتب بباب الطهارة. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر من النجاسة فلا صلاة له. خذوا بالكم حبيبي، خذوا بالكم معايا. الطهارة عندي نوعين، الطهارة عندي نوعين. كنت خلصت؟ إن شاء الله نجيب لكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله. تلاقوها موجودة بإذن الله تعالى. الطهارة عندي نوعان. النوع الأول هي الطهارة الكبرى، وهي طهارة القلب من الكفر والشرك والغل والحسد. والطهارة الصغرى هي طهارة البدن من الحدث. والطهارة الصغرى تنقسم إلى قسمين، ده ملخص لكتاب الطهارة. حدث معلش معاه أنا مجانا. بص حالي عشان الألف بعد كده نجيب صبورة كده نشرح عليه. من البداية هنحط في وسط الصفحة كده الطهارة وننزل من تحتها التهميل كده ماشي. هنا نحط طهارة كبرى ماشي، وهنا اللي هي الصغرى. الكبرى دي اللي هي الخاصة بإيه؟ بالكفر، بطهارة من الكفر والشرك والغل والحسد وسيء الأخلاق. ودي محلها كتب الإيه؟ الاعتقاد. قال الله إن المشركون نجس، فدي محلها الاعتقاد إن أنا طهر قلبي من الكفر والشرك، دي محلها كتب الاعتقاد. عندي هنا في الطهارة الصغرى اللي هي طهارة الجسد، طهارة الجسد، ودي محلها كتب الايه؟ كتب الفقه. ماشي شباب؟ طب نزل تحت الطهارة اللي هي الطهارة الجسدية دي حاجتين، طهارة بالماء ها؟ وطهارة بالتراب، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء وإما بالتراب. ماشي؟ نزل تحت الماء، نزل تحت الماء وضوء وغسل. تحت الطهارة بالماء كده نزل تحتها مسامين، سهم للوضوء وسهم للايه؟ للغسل. والتحت التراب هتنزل تحتها الايه؟ تيمم. الطهارة الترابية نزل تحتها الايه؟ التيمم. ماشي يا شباب؟ طيب خد بالك كده، هتطلع سهم تاني خالص، سهم تاني خالص من طهارة الجسد. احنا خد بالك معايا عشان تبقى رسمة بالنسبة لك واضحة. طهارة الجسد هننزل تحتها سهمين كبار، سهمين كبار جدا. السهم الاول من الحدث، السهم الثاني خالص من الندب. من الحدث هننزل تحتها سهمين ماء وتراب. الماء هتنزل تحتيه سهمين وضوء وغسل. ماشي يا شباب؟ الطهارة من النجس هتنزل تحتها سهمين، أبواب الاستنجاء، أبواب الاستنجاء وأبواب الحيض والنجس. وصلت كده ولا لسه؟ أخي يكون رسمها كده معايا؟ ها مين اللي رسمها؟ هات فين؟ يلا إن شاء الله معايا كده؟ تاني ها تاني اهو. يعني انا هبدا بالقصه دي علشان يبقى باب الطهاره كله احنا هنقول ايه دلوقتي في دماغك. ها يبقى الطهاره ماشي راجع معايا، هنكتب فوق في وسط السطر طهاره. معلش انا هقف شويه في الحته دي بس عشان هنحتاجها. في وسط السطر طهاره تنزل تحتها ايه؟ سهمين. طهاره ها معايا كبرى وطهاره، يا ريت الاخوات برضه يركزوا معايا. الطهاره الكبرى دي هي طهاره الايه؟ القلب من الكفر وهم، ودي بابها فين؟ في الاعتقاد. الطهارة الصغرى اللي هي طهارة الجسد هننزل تحتها سهمين كبار جدا، ها رفع حدث وإزالة نجس. رفع الحدث هننزل تحتيه سهمين، ها ماء أو تراب. الماء هننزل تحتيه سهمين، يا إما وضوء يا إما غسل، والتراب هننزل تحتيه سهمين حوال إيه؟ التيمم. إزالة الخبث هيبقى عندي حاجتين، ابواب الاستنجاء وابواب الحيض والنفاس، وضيف معاهم سهم ثالث النجاسات. وضيف معاها سهم ثالث النجاسات. حد مش فاهم القصه دي ها يرفع ايده بسرعه، مش مشكله نعيد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته والف. والله قديما واحنا بنقدم المشايخ انا كنت بستحي اسال في مسائل، كنت بستحي اقول والشيخ يقول نعيد تاني فيكون الكل قاعد فاهم وانا الوحيد اللي كنت تنبل كده مش فاهم حاجه. فاقول يعني اقول للشيخ يعيد تاني ولا ما يعيدش، يعيد ولا ما يعيدش. خدت بالك؟ فسبحان الله يعني كان اول ما خليش الشيخ يعيد. الدرس ده الى الان ملبس عليا. عمال قرات رغم الدرس ده فتحت لي مثلا 60 70 مرجع والله. بس برضه الى الان مش قادر ايه؟ استوعبه. لان خد بالك ربنا هيفتح بين ايدينا دلوقتي والله العظيم. اللي مش هيفتحه انت قاعد وحدك. كما قال الشاطبي رحمه الله: وان الله لا يفتح للعبد بين يدي تلامذته ويفتح للتلميذ بين يدي شيخه ما لا يفتحه له وحده. ربنا دلوقتي بيفتح علينا حاجات لو انا قاعد احنا مش شاطرين جدا. فاحنا مش عايزين نستحي. بعد كده بعد ما قعدت بقى اذاكر كده بعد كده قلت ما بقتش استحي اقول شيخ لو سمحت عيد تاني مش مشكله عيد تاني يا شيخ. واخد بالك؟ روح استحي. الحاجات دي بالذات يعني نسال مره واثنين وثلاثه وعشره. ماشي يا شباب؟ متفقين؟ طيب. كده ده الرسم ده احنا بنسميه رسم تخطيطي كده لما يتعلق باحكام الطهاره. لما يتعلق باحكام الطهاره الباب كله. ماشي يا شباب؟ طيب. قال الشيخ: والطهاره نوعان، احدهما الطهاره بالماء وهي الاصل. الطهاره بالماء وهي اصل. حط جنبها كده ابواب المياه. فوقها كده ابواب المياه. الشيخ بيقول: فكل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور يطهر من الاحداث والاخبار. كل ماء نزل من السماء حط فوقها واحد. كل ماء نزل من السماء حط فوقها واحد. يقابلها في الورق عندك. بص في الورق على طول كده. خلي بقى ايه زي ما انا قاعد كده الورق قدامك وكتاب. فكل ماء نزل من السماء الدليل بتاعه على طول في المذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من الخطايا او اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. وهذا ما ينزل من السماء. جميل. او خرج من الارض. خرج من الارض يا شباب حاجه من ثلاثه: يا ماء نهر اللي هو العذب يعني، يا بحر ويرمي معاه المحيط، يا اما الماء اللي هو بتاع البئر والعين وغير ذلك. فليخرج من الارض. كل ماء بيخرج من الارض يطهرك. منه ماء النهر وده يقابله عندك رقم 2000 في المذكره اول صفحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم مش يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، او يكون محيط او بحر وهو الماء المالح. قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ايه؟ ماء الحل ميتته. ماشي يا شباب؟ طيب. واما البئر فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعه، والحديث ذكره عندك الشيخ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنخل، قال: ان الماء طهور لا ينجس شيء. فماء العين عن بئر بضاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضا من بئر زمزم صلى الله عليه وسلم. يبقى قول الشيخ: كل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور يطهر من الاحداث والاخبار. قال الشيخ: ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر. يعني الماء الطهور لو تغير بشيء طاهر طهور برضه. نضرب عليها امثله. نضرب عليها امثله: ماء حطينا عليه ماء ورد فتغير طعمه او رائحته، ينفع الفضه دي؟ ينفع. ينفع. ماء مثلا بصابون ينفع طالما ان الماء هو اللي ظالم. الترعه وقع فيها شجر وتراب وكذا ينفع؟ ينفع. لحديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونه من اناء ده اللي هو رقم ثلاثه. حط عند ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر حط عليها ثلاثه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونه من اناء في قصعه فيها اثر عجينه. اثر عجينه يعني اذا اصلا كان معمول فيها عجينه وحط فيه ماء، فالماء لما يغطي العجينه هيديله لون ايه؟ ابيض كده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك انا بقول احاديث مش موجوده في المذكره عشان دي بقى اللي هتستهدف لي بقى في الامتحان. وقول في الكتب، الكتب بكره ان شاء الله تكون موجوده يعني باذن الله. يعني خليك كده ايه يعني واحد من الناس يكون بيكتب تاخد منه ان شاء الله تتعلم معاه المره الجايه ان شاء الله باذن الله. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي امر الصحابه ان يغسلوا الرجل الذي مات بالحج يغسلوه بماء وايه؟ صدر. ده كان ورق كده بيفرك بيبقى عامل زي الصابون كده. فده دليل ان الماء اذا تغير وطهر برضه يجوز استخدامه في الايه؟ في الطهاره. كما قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس شيء. قال شيخه: فان تغير احد اوصافه بنجاسه فهو نجس يجب اجتنابه. فهو نجس يجب اجتنابه. والاصل في الاشياء الطهاره والاباحه، ده اصل مهم جدا. اي شيء عندي طاهر مباح، فاذا شك المسلم في نجاسه ماء او ثوب او بقعه او غيرها فهو طاهر. هي الارض طاهره ولا نجسه؟ هو الثياب ده طاهر ولا نجس؟ الاصل الطهاره. لا اقول بالنجاسه، لا اقول بالنجاسه الا عند التيقن، الا عند التيقن. لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاه، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ده بقى عرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يرمك لليقين، النبي يرمك لليقين. قال شيخه: وجميع الاواني مباح. حط فوقها باب الانيه، حط فوقها باب الانيه. طب ليه احنا عرفنا دلوقتي مواليه بداوا الطهاره وقالوا بالمي او الحاجه لان الطهاره هتكون بالمي. طب ليه جابوا باب الانيه؟ لان الانيه الماء هيكون فين؟ ثانيا خد بالك من التسلسل، لابد يكون في انيه. فالشيخ قال لك جميع الاواني مباح، سواء من خشب، من جلد، من نحاس، الومنيوم وغير ذلك، جميع الاواني مباحه الا انيه الذهب والفضه لا يجوز استخدامها في الطعام والشراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لكم في الدنيا ولكم في الاخره. هنا بياتي سؤال: لو الذهب، لو الاناء معمول بمية الذهب أو محلى بماء الذهب، حكمه هذه مسألة فيها تفصيل. خد بالك ده من الفقه، ما ينفعش تدي حكمه بشر. تفصل ماء الذهب ده، ماء الذهب هو ذهب ولكن فيه شواذ كثيرة. تعرفين ايه عيار 21 و24 و15؟ عيار 18 نزل الشواهد فيه كتيره. طب عيار 21 الشواهد ايه؟ قل. عيار 24 ده احسن الشواهد فيه ايه؟ قل. فهم بياكلوا الاواني لذهب مثلا عيار 12، ذهب عيار 10، ويبداوا يعملوا بيه الاواني. فحكمه حرام، لان اللي عمل بيه ده ايه؟ ذهب. ماشي كده؟ اما اذا كان لونه لون الذهب فالحكم لا شيء في ذلك. فالحكم لا شيء في ذلك. ماشي. والمساله فيها تفصيلات كثير جدا. بعض اهل العلم يقول الغالب لايه؟ هل الغالب للذهب ولا الغالب للاناء؟ ولكن التفصيل هذا نفسه الان وارجح تاخذ الاقوال والله اعلم. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في انيات الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحتها. قال النووي رحمه الله: انعقد الاجماع على تحريم الاكل في انيات الذهب والفضه، الاكل والشرب. انعقد الاجماع على ذلك، في اجماع من المسلمين على انه لا يجوز الاكل في انيه الذهب ولا الفضه. طب ليه؟ قالوا لعده علم. قالوا بعضها لانه فيه خيلاء كبر. بعضهم قال لما فيه من الاسراف، لما اذا كانت حته الرويشه دلوقتي بتعمل لها كم الف، فتخيل لما يكون الذهب الطبق ذهب ولا فضه. قالوا هذا فيه اسراف وتضييع لاموال المسلمين. تضييع لاموال المسلمين. وبعضهم قالوا لورود النص. انت ليه تشغل بالك؟ لورود النص، النص ورد بتحريم الطعام او الاكل في الذهب والفضه، خلاص يبقى تحريم النص. طيب، سائر الاستعمالات، لو عندي حاجات ثانيه استعملها، طيب خلونا في الكتاب عشان ما ننزلش عليه. قال الشيخ: وجميع الاواني مباحه الا انيه الذهب والفضه. وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضه للحاجه. ده بنسميها عندنا حكم الاناء المضبب بالفضه. حكم الاناء المضبب بالفضه. والعلماء ذكروا المساله دي بالذات لان فيها دليل صغير كده، وهو عندكم رقم اربعه، اكتب علينا رقم اربعه. حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسله من الفضه. مكان الشعبي يعني مكان الكسر، سلسله من الفضه، يعني وصل الكسر بايه؟ بالفضه. خدت بالك؟ فعلشان كده اهل العلم قالوا اذا كانت الفضه يسيره جدا، الفضه بس يسيره جدا جدا جدا جدا جدا وهتتخذ عند الضروره فلا شيء في ذلك. ماشي؟ خلاص. قال الشيخ كتاب الطهارة. لا هذا عند الضرورة عند الانتصار مثلا. قال الشيخ كتاب الطهارة. ها معايا شباب؟ ها معايا؟ طيب. يستحب باب الاستنجاء وأداء قضاء الحاجة. قال الشيخ يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. ليه؟ قيادة العقل. قيادة العقل. اليمنى تقدم عند كل شريف، وبالعكس اليسرى تقدم عند كل شيء مستقبل. وهذا في حديث أم المؤمنين عائشة مش في المذكرة. كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وكل شيء كريم، ويساره لخلائه وما دون ذلك. فكانت اليمين دائما للأشياء دي مكرمة، واليسار الأشياء. قال الشيخ ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكور الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن. طب ليه النبي قال هذا الكلام؟ لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محصدة، يعني الخلاء بيحضرها الجن، أماكن الخلاء بيحضرها الجن. طب ليه قول بسم الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا بسم الله، ستر ما بين الجن. طب هذا الأدب بيقال إمتى؟ داخل الخلاء ولا بالخارج؟ قبل دخول الخلاء. لما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد بزيادة كان النبي إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم يا رب وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك. لحد غفرانك كده شد خط كده، ده هو الثابت الصحيح. ما ذكر الحديث غفرانك رواه أحمد وأبو داود الترمذي كما عندك في الحديث. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا الحديث ضعيف لا يرفع. طب ليه قول غفرانك؟ لا مش فاهمين احنا قلنا ليه بسم الله اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث. بسم الله عشان تنزل العورات على عين الجن، اعوذ بك من خبث الخبائث عشان حضور الجن في هذه الاماكن فاكون انا في حصن منها. طب ليه اقول غفرانك؟ اخ بيقول لي انه جلس في فتره لم يذكر فيها الله، ما هو اللي امرك بعدم الذكر وربنا، فسكوتك عباده صح؟ طيب احسنت عندك امرين لو حبسوا في جسدك يهلكوك. الاول الطعام والشراب اذا حبس في البطن اهلك الانسان. اثنين الذنوب اذا حبست في القلب اهلكت الانسان. قال ابن القيم فلما يسر الله له بخروج المؤذي الاول وهو الطعام والشراب تذكر المؤذي الثاني فسال الله ان يغفر الذنوب لينجو من المهلك الثاني كما نجا من المهلك الاول. يبقى انا عندي حاجتين لو حبس جوايا يهلكوني، الحاجه الاولانيه الهول والبطن، لو حبس جوايا يهلكوك. الحاجه الثانيه الذنوب والمعاصي، فلما يسر الله لك بخروج المؤذي الاول انت تذكرت المؤذي الثاني فقلت ايه؟ غفرانك معناه اسالك مغفرتك. ماشي. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. حطها بين قوسين وحط فوقها رقم، حط فوقها كده لم يثبت فيها ذلك. قال ويستتر بحائط او غيره، حط فوقها رقم خمسه. بص في المذكره الحديث رقم خمسه، حديث عبد الله بن جعفر أنه قال كان أحب ما استطر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. هدف اللي هو ما علا من الأرض، الهدف ما علا من الأرض. ماشي يا شباب؟ أو حائش نخل. الحائش هو جدار معمول من نخل ولكن لا يستخدمه الناس، جدار مصنوع من نخل لكن لا يستخدمه الناس. وهذا ابلغ في السلس، وده يا شباب يوضح لنا قد ايه عدم احترام كثير من الناس لهذه الاداب، وكم من الناس اوذوا بسبب هذا الادب. تلاقيه واقف العربيه كده في وسط الطريق على مسمع ومرأة من الجميع، ويقف كده والعياذ بالله لا يقضي حاجته، وهذا سوء خلق وسوء ادب. لان في يقينا بنات او نساء هيعدوا ده امر، فده يعني هيؤذي هذه الفتاه. الامر الثاني ان حتى لو في شاب معدي، لو في شاب معدي فاحنا مامورون، نحن مامورون بستر العورات. والان بيكشف العورات هذا ليه؟ هنضيف له حاجه ثالثه دلوقتي صلى الله عليه وسلم نذكرها لو كان ان شاء الله. قال ويبعد ان كان في الفضاء، يعني اذا كنا في اماكن، اذا كنا في اماكن الناس راحه جايه عليها استتر حيث محدش يشوفك. طب في مكان فضاء في صحراء ومحدش هيشوفني اعمل ايه؟ ابتعد، حط عليها سته ويبعد ان كان في الفضاء. عندك حديث المغيرة بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب، المذهب هو المكان الذي يقضي فيه الحاجه، ابعد ينطلق امشي بعيد. وثبت في حديث جابر الذي يليه مباشره كان النبي اذا اراد البراد انطلق حتى لا يراه احد، بعيد جدا حتى لا يراه احد، ده اكمل في ستر العورات وحتى لا يؤذي الناس. ماشي شباب؟ طيب نضيف بقى عليه حاجه يا شباب، داخل المساجد بقى المبوله اللي موجوده في المسجد، انا ارى عدم جواز وجود هذه المباوله، ارى عدم جواز وجود هذه المبوله داخل المساجد. ليه؟ لانها ايضا على مرأة ونسمع منين؟ من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بستر الايه؟ العوره. امرنا بستر العوره، وامرنا بالابتعاد حتى لا يرانا احد. امرنا بالابتعاد حتى لا يرانا احد. وطالما وجود خلاء يبقى ايه لازمتها المبوله؟ ماشي؟ يبقى الشيخ يقول ويبعد ان كان في الفضاء لحديث كان يسمى اذا اراد الغاز انطلق حتى لا يراه احد. ماشي شباب؟ طيب قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المؤذيه او محل يؤذي به الناس. يعني يحرم عليك ان كل مكان يوجد فيه ناس او يترتب عليهم اذى بوجود البول والغرق فيه يحرم عليك ان تتبول فيه. حط عليها رقم 7، حط عليها رقم 7. بص الحديث رقم 7 ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم قال اتقوا الله علينا. قالوا يا رسول الله وما لا علينا؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. وعند ابي داود قال اتقوا الملاعن الثلاث، وزاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم طريق الناس وظلهم وموارد المياه. موارد المياه الترع والمصارف وغير ذلك. ليه؟ الشيخ قال لان هذا يؤذي الناس ويؤدي الى تنجيس الثياب الناس. ومعنى اللاعنين او الملاعن الثلاث معنى ذلك يا شباب، معنى ذلك اي الاشياء التي تجلب لكم اللعنه. لان النهارده لو معدي مثلا وبدات اشم ريحه خبيثه فببص على الثياب لقيت اثر بول او اثر غائط، اول حاجه هقول ايه؟ بين العدو اللعنه كده. هي اشياء تجلب للانسان الايه؟ اللعنه والطرد من رحمه الله. ماشي؟ قال الشيخ ولا يستقبل القبله ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقول الاحسان اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ده احتراما منا للقبله. احتراما منا للقبله. لا تستقبل لا ببول ولا بغائط. ولكن حط في المذكره كده عندك في اخر صفحه كده في جزء ابيض فاضي سايبينه عمدا، اعمل كده كانك ايه حاشيه كده حاشيه ماشي، وحط على اذا اتيتم الغائط حط عليها نجمه كده واكتب النجمه تحت عندك كده هقول لك تكتب فيها ايه. يعني في الصفحه اللي تحت حديث رقم 10 كده شد خط كده واعمل نجمه وتحت وجنب النجمه كده اكتب هذا اذا كان الانسان في الفضاء، اذا كان الانسان في الخلاء لا يستقبل القبله بدول او غائط. اما اذا كان في البنيان فالاولى ترك ذلك، فالاولى ترك ذلك لقول النبي من لم يستقبل القبله او يستدبرها بدول او غائط كتبت له الحسنه. كل مره تتعب فعلا القبله بدول او غائط لا تستقبل وتستدبر كتبت له الحسنه. ويجوز يجوز الاستقبال في في في في في في البنيان. يعني لو انا في الفضاء، لو انا في الصحراء او في شارع مفيش بيني وبين القبله شيء يسترني مفيش حائط يعني في هذه الحالة يحرم عليك استقبال الأولى واستدبارها. أما إذا كان في البنيان في الخلاء بتاع البيت مثلا أو بتاع المسجد لا بأس الاستقبال والاستدبار، ولكن الأولى الإيه؟ الخروج. ثاني يبقى هنكتب كده، اكتب كده هذا في الفضاء أو في الصحراء، أما في البنيان فيجوز لحديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فإذا بالنبي على حاجته. حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة رقيت يوما على بيت حفصة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس. ماشي، والأولى ترك ذلك. نعم، رقيت يوما على بيت حفصة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس. قال الشيخ فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى حط على الثمة دي دايرة كده وحط فوقها واو، لأن مفيش دليل على الجمع بين الحجار والماء، أو استنجى وحط فوق دايرة على الثمة كده دايرة اكتب فوقها أو استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. حط على فإذا قضى حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها حط عليها ثمانية. حفصة ضد أخته، ما هو ابن عمر أخو حفصة. حديث يقول إنه كان إذا أوضى الغيث يزن حتى لا يرى الناس. ده قبل أن يتخذ الخلاء في البيوت، لأن العرب كان يتخذ من وجود بيت والحمام يعني أو الخلاء داخل البيت، فكان يخرجوا بعيدا، ولكن بعد ذلك صنعت هذه الأمور داخل البيوت. طيب حط عليها ثمانية. هو الشيخ بيقول لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار، ويحرم الاستنجاء بالرأس والعظم لنهي النبي عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان قال لنا المشركون، وفي روايه قال لنا اليهود اني ارى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم القراءه، حتى يعلمكم القراءه، فقال القراءه يعني اداب قضاء الحاجه، فقال اجل نهانا ان يستنجي احدنا اليمين، وهذا ادب جم لا يستنجي اليمين، أو يستقبل القبلة أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، أي بأقل من ثلاثة أحجار. ماشي الشباب؟ طيب. قال ويكفي في غسل النجاسات، حط جنبها كده تطهير النجاسات، حط جنبها كده باء تطهير النجاسات. أبواب النجاسات وكيفية تطهيرها، أبواب النجاسات وكيفية تطهيرها. قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، يعني أنت علشان تطهر النجاسة لابد أن أنت تغسلها حتى يزول إيه؟ يزول أثرها، حتى تزول، معذرة، حتى يزول تزول عين النجاسة، لأن الشارع لم يشر في غسل النجاسة عددا معينا، الشارع ما قالناش نغسل بعدد معين إلا في العمل كالفاء، إنما أي نجاسة أخرى تغسل حتى ها يذهب عينها مرة يعني ولا اثنين، ما فيش تحديد، ما فيش تحديد، ولكن التحديد عندي في إيه؟ قول ولا نمس طبعا أمس المشاكل وتعالى، ولكن عندي أرسل لحد إيه؟ لحد ما تزول عين النجاسة. ماشي؟ قال الشيخ طب إيه بقى الأشياء النجسة؟ قال الشيخ والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. إيه؟ ده باب النجاسة بقى. بول الآدمي وعذرته. عندك حط عليها تسعة لحديث أنس أن عربيا بال في المسجد فدعا رسول الله بذنوب الماء فصبه على بوله. وحط عندك الحديث ده عشان نجمع بقى البول والغائط، حط عندك المذكرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدفعه الايه؟ الأخبثان، يعني ايه لحاله مدافعه البول. طيب لا صلاه بحضره الطعام حديث مسلم، لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الايه الاقبثان، يعني ما تصليش وانت جعان جدا والاكل قدامك، كل وبعد كده صلي. ولا وهو يدافعه الاقبثان، يعني انسان حاقن عايز يدخل خلاء البول بيدفعه او الغائط بيدفعه وده يقول يقوم يصلي، لا ما ينفعش، اقضي الحاجه وبعد كده ايه صلي. فتسميه النبي للبول والغائط بالخبث، والخبث هو الشيء الايه النبي. نعم اقضي حاجتك ثم صلي ماشي. طيب قال الشيخ بول الادمي وعذرته، قال والدم، اكتب جنبها 10 على الدم. الراجح في الدم يا شباب الطهارة ليس في النجاسة، يعني الراجح في الدم الطهارة. من أجل ذلك بوّل البخاري في صحيحه بابا فقال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، أي الذي يخرج من القبل والدبر. وذكر فيه جملة من الأثار منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فلزقه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. الرجل ده مين؟ عباد بن بشر. عباد بن بشر الرجل ده ضرب بسهم فالدم خرج منه وبينزل بينزل دم، ومع ذلك ركع وسجد وقام الصلاة. وهذا الامر كما في روايه البيضي وهو ذكر من السنه فدعا له بخير ولم يمر باعاده الايه؟ الصلاه. فده دليل ان خروج الدم اهو ان الدم ده نجس ولا طاهر؟ طاهر، لانه لو كان نجس كان النبي امره بالايه؟ لان قال له بقى من طهر باثيابك لان الدم نجس. وده دليل ايضا ان الدم لا ينقض الايه؟ الوضوء. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، اي الثياب التي فيها اثر الدم الذي خرج من الجراحات. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء، ليس في الدم وضوء. وعصى ابن عمر بكرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل المحاجم، اي الاماكن التي خرج من الدم يغسلها بس ايه عشان ما يبقاش في اثار للدم في جسد الانسان. ضيف عليها بقى ما رواه مالك الموطأ ان عمر صلى بحضره الصحابه الصبح وان جرحه لا يتعب ايه دم. عمر بيصلي بعد قطوعه بالصحابه صلاه الفجر وجرح عمال ينزل بالايه؟ بالدماء. يبقى قول الشيخ والدم هذا خلاف الايه؟ الراجح. نعم. ايه؟ مش سامع. العذر غير غائط يعني. مش شباب؟ طيب. صلى عمر وجرحه يتعب دما، يتعب دما، صلى عمر الصبح للصحابه وان جرحه ليتعب دما. قال الشيخ ومن النجاسات، ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله، بول وروث كل حيوان محرم اكله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حط عليها 11، لحديث عبد الله بن مسعود ذهب النبي الى الغائط وامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم اجده فاخذت روثا. في روايه ابن خزيمه ضفت الروايه دي عندك في المذكره اخواتي رضوان ربنا يبارك فيكم، في روايه ابن خزيمه واتيته بروثه حمار. حمار ماكولا مش اخوه ينفع لكم؟ فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم اجده فاخذت روثه. في روايه جنبها بقى ايه؟ ابن خزيمه حمار. فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال انها رجس، اي نجسه، اي نجسه. ركس بالكاف والركس والرجس الاثنين واحد، اي بمعنى النجسه. قال الشيخ وكذلك الميتات الا ميته الادمي، حط على 12 لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. فكل ميته، الميته اللي ماتت رغم عن انفها، يعني لو عندي بقره وقعت في السلعه غير اتمات اسمها ميته. طب لو لحقناها وعايشه وذبحناها حكمها حلال طاهرة ولا نجسة؟ يبقى الميت أو الميتة ما مات رغما عن أنفه. إنما اللي في الدلح دي اسمها إيه؟ مزكاة، والزكاة طهارة لها. إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات التي ليس لها دم زي الذباب حط عليها 13 حديث طبعا إذا وقع ذباب في إناء أحدكم إيه؟ فليغمس، فهي طهارة. والسمك والجراد حط عليها 14 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الحديث أنا نسيته عن بوك نسيته. طيب حطوا تحت رقم 13، حطوا تحت رقم 13 قول السلام وحلت لنا ميتتان السمك والجراد. حديث عند الدمجر السادة الصحيح فإنها طاهرة. ثم قال الشيخ قال تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت يعني حرام عليكم أكلها. وقال النبي المؤمن لا ينجس وحلت لنا ميتتان موجود في كتابه. قال الشيخ وأما أرواب الحيوانات مأكولة اللحم وأبوالها فإنها طاهرة، يعني كل حيوان مأكول اللحم فبوله والروث بتاعه إيه؟ طاهر. الدليل حط عليها 14، حط عليها 14. الأدلة على ذلك على هذه المسألة كثيرة، منها واحد لما جاء وفد عقل أو عرين، عندك في حديث 14 في المذكرة، لما جاء وفد عقل أو عرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجدوا المدينة أصابتهم قرحة في المعدة، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها. فلو كان البول نجس كان النبي أمرهم أنهم يشربوا؟ لا. طب ما يجيبوا أمره صح مش ضروره إلى خبيب يخش معنا ويخش معنا يخش ضروره؟ حتى لو ضرورة ما ينفعش يستبدل نجس في الأدوية، أشياء نجس في الأدوية، لأن النبي قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما لا يمكن يكون في شفاء يكون في شفاء للمسلمين، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. حط جنبها كمان حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير. أنا عايز كده وقت ذكي كده أخذ ذكي كده عايز أخر ذكي كده لماح يجيب لي إيه محل الشاهد أن النبي طاف على بعيد على طهارة أبوال وطهارة الإبل أو أقول اللحم ممكن أحسنت أحسنت. ده اللعاب هذين الأبوال إحنا عايزين محل الشاهد، إيه محل الشاهد؟ هو طاف على بعيد، فين الدليل على طهارة النور الغائب؟ انا عارف ان هو صحيح مسلم، انا عارف ايه الدليل على ان بول وغرق الحيوان قول ان اصلا الحيوان هيبول وهيغرق. احسنت. ان ممكن الابل او البعير داخل الحرم يتبول او يتغوط، انما مش يلبسه بمبرز عشان ما يتبولش الغوط جوه المسجد، ما تجيش واخد بالك، وانا لا املكه، فبالتالي ممكن يتبول يتغوط. فلو كان البول او الغائط نجس يتنافى ذلك مع قول الله عز وجل ان طهرا بيت الطائفين والعارفين والركع السجود. طيب هنقول ان النبي لما امر وفد عرنة او عكل ان هم لما يشربوا من الابواب لان دي ضروره، ناس مرضى وعايزينهم دواء، مفيش دواء الا البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن نجاسته بسبب الضروره، يقول لا ما نحكمش اولا ان هو نجس عشان الضروره، لان الضروره عشان المرض يعني نقول الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. والآن على فكرة في الشرقية وفي سينا، في الشرقية وفي سينا بيعالجوا بيه من كثير من الأمراض الكبيرة، وأرض مشهور بدأ ينتشر يعني بدأ يعرف يعني. طيب قال الشيخ وأما مني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله رطبه ويفرق يابسه. كل النبي يفرق اليابس ده دليل هو ايه؟ طاهر. حط عندك برضو عليها كده نجمه كده وحطها تحت في الهامش عندك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلس المنيه بعرق الاذخر. عرق الاذخر ده نوع من انواع الحشيش، حشيش الأرض، حشيش الأرض. وكانت له رائحة طيبة، كانت له رائحة طيبة. فكان النبي يمسح المنية بهذا بعرق الإزهر ده، يعني إيه؟ عشان الرائحة طيبة، يزيل عنه رائحة المنية. بعرق، بعرق الإزهر، بعرق باء عين راء قاف الإزهر ألف لام ألف ذا إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلف المنية بعرق الإزهر، الإزهر خر ألف لام ألف ذال خاء راء. قال الشيخ: وبول الغلام الصغير، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطش، النطش هو الرش، يعني الطفل الرضيع الذي لم يأكل بعد. لو أنا شايف طفل رضيع وتبول على ثيابي يكفي أن أقول كفت من المايك له إيه وأرش بس كده، ماشي؟ تتقين؟ أما إذا كانت جارية بنت فيغسل، لقول النبي يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ليه التفريق؟ واحد، لأن العرب كانوا يحبون حمل الأطفال عن البنات، فكانت المشقة موجودة مع الأولاد ولا مع البنات؟ المشقة موجودة مع الأولاد، لأن شيل الأولاد كثير. ده قول. قول الثاني إن بول البنت أغلظ وأثخن من بول الغلام، فيحتاج للمزيد غسل. بول الوقت إيه خفيف كده. ثلاثة، إذا لو شيل بنت بولها بيرتكز في مكان واحد، إنما الولد هيجيبك من فوق البحر، خدت بالك؟ فالمشقة موجودة مع الغلام مش موجودة مع الجميع. حط كده بعد بقى والنسائي، رواه أبو داود والنسائي نجمة، وزود عندك المذي، فهو نجم المذي والولد نجم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي قال اغسل ذكر فتوضأ وضوءك للصلاة. حديث علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم مكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال اغسل ذكر وتوضأ وضوءك للصلاة. المذي، المذي هو ماء أبيض لبج يخرج عند الشهوة، وقد لا يشعر به الإنسان، وقد لا يشعر به الإنسان. الوجه هو ماء أبيض عكر، ماء أبيض عكر يخرج في البرد الشديد عقب الجولة أو عند المرض الشديد. ممكن إنسان في أيام البرد الشديدة بعد ما يتبول يجد أن فيه ماء أبيض عكر يخرج منه، ده اسمه وجه، هو نجس أيضا. ده بالنسبة للذكر. بالنسبة للأنثى للبنت هنضيف إفرازات فرج المرأة، إفرازات فرج المرأة، المرأة من وقت الآخر يخرج منها بعض الإفرازات. حكم هذه الإفرازات على الراجح طاهرة. ليه؟ للقاعدة اللي احنا ذكرناها في البداية، والأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة والإباحة. فهذه الإفرازات، هذه الإفرازات تعامل معاملة العرف على قول كثير من أهل العلم أنها الشباب. إذا كان المذي يوجد في الملابس، عندنا حديث سهل بن حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ كفا للماء وانضح لي حيث ترى أنه أصاب مطهرا. طيب، قال الشيخ باب صفة الوضوء، قال الشيخ باب صفة الوضوء. الوضوء في اللغة معايا ولا تلاحظوا اللي هيكلم الشيخ؟ الماضي والوضوء. الوضوء في اللغة معناه مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة، مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل باستخدام الماء في أعضاء مخصوصة، تعبد الله عز وجل فردان الماء في أعضاء مخصوصة. فضل قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان أي نصفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توصلوش ليه إن أمتي يدعون أن غرة محددية من أثار الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت الذنوب التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قدر الماء إلى آخر حديث طبعا معروف مشهور. طيب قال وهو أن ينوي حطما فوق الفهم كده بقلبه رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. لقول السلم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. وبدأ الشيخ يذكر صفة الوضوء. إحنا نذكر كيف صفة الوضوء سريعة سريعة كاملة كاملة بكل ما فيها. واحد كان إذا أراد الوضوء بص ظهر الورق في الورق البيضة كده الورق المذكرة في الورق البيضة كده اكتب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد الوضوء واحد نوى بقلبه. واحد نوى بقلبه. اثنين تسوك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لما أقوم بالسواك عند كل وضوء. والسواك قبل الشعر لأن احنا كلنا بنعمل بعد له قبل. ثلاثة ثم قال بسم الله لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أربعة ثم يغسل كفيه ويخلل الأصابع. ثم يغسل كفيه ويخلل الأصابع لحديث خلل أصابع يديك ورجليك. ثم يتمرمض ويسترشق ثلاثا بثلاث غرفات هيئة الأنف حديث كامل. ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مع المرفقين ويزيد إلى العضد لحديث أبي هريرة أنه اغتسل فغسل يديه حتى شرع في العضد صحيح مسلم مع الدلك لحديث عبد الله بن زيد وكان يزلق يديه ورجليه. وكان يزلق يديه ورجليه. ثم يمسح رأسه إما أن يبدأ من الجبهة لحديث عبد الله بن زيد بدأ من مقدمة رأسه حتى عاد إلى القفة ثم رجع أو يبدأ من القفة لحديث ربيع بن معول أنه بدأ بالقفاء حتى ذهب إلى مقدمة رأسه ثم عاد. ثم يغسل أذنيه يضع السببتين في الداخل والإبهام من الخارج. ثم يغسل رجليه مع تخليل الأصابع ويشرع في السبت. خلص كده الوضوء ماشي ولسه لسه. ثم يأتي بالذكر الوارد عقب الوضوء وثلاثة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اثنين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين. ثلاثة سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. حط بقى بعد صفة الوضوء اللي الشيخ ذكرها عندك 15 ونجيب بقى حديث مين؟ عثمان. اللي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هم أربعة من الصحابة علي عبد الله بن زيد عثمان بن عفان وأبو هريرة. دول أربعة مما رووا حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. أجمع طبعا حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. إحنا نقص على حديث عبد الله بن زيد حديث عثمان فقط. عن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان بعد النائم فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما هو احنا خدنا هنا ايه قبلها شويه حاجات، احنا دي اللي هي الاعمال الفعليه، في حاجات بقى فاضيه قبلها. فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق، في روايه بكف واحده، في روايه بكف واحده يجعل نصفها للمضمضه ونصفها للايه للانف، ولو فصل فلا شيء في ذلك، فلقد ثبت الفصل عند ابي داود من حديث عثمان، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. قلت لكم يا شباب ان الوجه حدوده من منبت الشعر الاسفل الزخم وما بين شحمتين الاذن عرضه، لان النهارده في ايه خد شويه ميه اقع عامل كده كده يا عم. لا طب والباقي ده فين؟ والباقي ده فين؟ طيب ثم يغسل يديه الى المرفقين، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه عند المرفقين يدير الماء، خد بالك من حته يدير الماء على المرفقين، يدير الماء على ايه؟ على المرفقين، ويزيد قليلا بمساله ايه زياده الحديد غرا المحجلين، غرا الفرس الابر هو اللي في جبهته بياض، والمحجل اللي في ايديه ورجليه ايه؟ بياض ماشي. يعني وده معناه ان العبد يعني كان هاتي في وجه الوجهين ورجليه موج. طيب ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات مرار، ثم مسح براسه. واغلب الروايات اغلب الروايات اللي ورد في مسح الراس، وده غالب فعل النبي ان مسح الراس يكون مره واحده، مسح الراس يكون مره واحده فقط، ده كل الروايات. ولكن ثبت ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح الراسين ثلاثا، وثبت الحديث ربيع انه مسح الراسين مرتين. فكون ابن القيم في زاد معاد يقول وغسل الراس ثلاث بدعه، نخالف في الحته دي، نخالف في الحته دي، نقول لا هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثه، ولكن كان غالب فعله ايه؟ مره خمسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما الشباب؟ في صفه الوضوء بعد الاذخان هنحط ايه؟ صلاه ركعتين. طب عارفين يعني ايه لا يحدث فيهما نفسه؟ هو في حد بيصلي وما بيحدثش نفسه؟ في حد ما بيتوسوسلوش في الصلاه؟ أما إيه لا يحدث فيهما نفسه دي؟ طيب يعني طالما ان الكل بيفكر، لا انت سبحانك طالما ان الكل بيفكر يبقى الحديث ده بقى شيء مستحيل، النبي ذاته كده على وشيء ده مستحيل اصحاب شيء ده صح؟ خد بالك معايا حبيبي، خد بالك معايا، الله اكبر بدات الصلاه. الناس قالت لي يا ترى انت لسه ما اتغديتش، انا مكروه وحش دلوقتي، اهلك عامل لك ايه؟ ده حديث النفس، النفس القت لي ايه؟ سؤال، نفسي حدثتني، فانا قلت ان شاء الله ده ايه؟ امبارح عمال تلف محشي، واخد بالك؟ ورجعت قلت لا لا لا ده ايه في ايدي هدد وانت جاي، يبقى مش وحش، خد بالك. فالسؤال هو حديث النفس ها لك، فإذا كتمت حديث النفس له واستغفرت الله استغفرت الله واستعذت بالله من الشيطان وأقبلت على الصلاة دخلت في الحديث، إنما لو بدأت تجاوب نفسك وترد على نفسك فهذا هو لم يحدث فيهما إيه؟ من المحدث؟ أنت. إنما لو النفس حدثت دي في شرش. وصل كده وهذا كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم. قال والفرض أي فرائض الوضوء من ذلك أن يغسلها مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكر، أي فرائض الوضوء واحد النية، واحد النية، اثنين غسل الوجه اللي هو الترتيب، يعني يكون غسل الوجه غسل يديه من المرفقين أدي ثلاثة، مسح الرأس أربعة، غسل القدمين خمسة، ستة ترتيب. يبقى أول حاجة معايا في الفرائض النية، اثنين نجيب بقى الآية فاغسلوا ها وجوهكم، ثلاثة وأيديكم من الله، أربعة وامسحوا رؤوسكم، خمسة وأرجلكم من الكعبين، هنضيف عليهم إيه؟ الستة الخمسة، الستة اللي هو إيه؟ الترتيب. قال لك والمفروض عليك في الوضوء إنك تغسل الأعضاء مرة مرة بس، ده الفرض عليك. لان ثبت ان الف توضا مره مره. يعني ايه مره مره يا شباب؟ يعني غسل كل الاعضاء مره واحده. وثبت في الصحيحين انه توضا مرتين مرتين. يعني ايه مرتين مرتين؟ كل الاعضاء ايه؟ مرتين مرتين. وثبت انه توضا ثلاثا ثلاثا. يعني كل الاعضاء ايه؟ ثلاثا ثلاثا. وباقي الامور ها سنه. يعني التسميه سنه، السواك سنه، غسل الكفين سنه، المضمضه سنه، الاستنشاق سنه، الاستنثار سنه، تخليل الاصابع سنه. خدت بالك؟ الاطاله او الزياده في اليدين وفي الرجلين سنه. خدت بالك؟ المرتين والثلاثه ايه؟ سنه. كل هذه ايه؟ سنه. الذكر مع الوضوء سنه. الدم سنه. كل هذه سنه. فانت لما تعرف الفرائض يبقى ما عدا ايه؟ ما هو انت لما تدخلها كده تدخلها كده ادي مره ادي ثانيه كده ماشي. لا الحديث يعني هو اخونا بيقول طب ازاي تقول ان التسميه سنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء الا بالله يذكر اسم الله عليه. النفي والاستثناء هنا لهم صورتين، يعني دي قاعده اصوليه نفهمها كده. يا اما ان يكون هنا لنفي الصحه اي لا وضوء صحيح لما لم يذكر اسم الله عليه، او ان يكون لا وضوء كامل. يا اما يكون لنفي الصحه يا اما يكون لنفي الايه؟ الكمال. انت قول بنفي الصحه وانت قول بنفي الكمال بجمع الادله الوارده في المساله. اللي خلى جماهير العلماء ان هم يقولوا لا وضوء كامل عده ادله. الامر الاول أن جل الصحابة الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيها التسمية. دي بس كده رحلة، يعني حديث عثمان لم يذكر فيها التسمية. فلو كانت التسمية فرض أو ركن من الأركان لذكروها. خدت بالك؟ أو ذكرت في الآية. الأمر الثاني أن الصحابة دايما بيردوا أحاديث الفرضية اللي هي الأركان بتاعة الوضوء لحديث أبي هريرة. والحديث صحيح مسلم أنه توضأ فغسل وجهه، أول ما بدأ غسل وجهه فأسبغ الوضوء. ثم يديه الى المرفقين وزاد في العرض فاسبغ، ثم مسح راسه، ثم غسل بقدميه، ثم قال هكذا رايت النبي يتوضا. فقالوا فلو دي الفرائض يبقى ابو هريره هو اقتصر على الفرائض بس. اقتصر على الفرائض بس. خدت بالك؟ فلو كانت فرض او لا تصح الوضوء لا يصح الوضوء الا بها لايه؟ لذكر في ذلك. الله اعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة الرجل اللي دخل فصلى النبي قال ارجع فصلى الرجل يصلي، قال انه لا تتم صلاة احدكم لا تتم صلاة احدكم حتى يتوضا كما امره الله. وهو ربنا امره في الايات بايه؟ امره بالتسمية. هو في الاركان الاربعة. قال الشيخ فاذا كان عليه خفان، حط جنبها كده باب المسح على الخفين، حط جنبها باب المسح على الخفين. فإذا كان عليه كفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن مسافر. اكتب عليه 17. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان حديث عليه كان يصلي يأمرنا أن نمسح على كفين يوما وليلة، ده طبعا للمقيم، وثلاثة أيام بليلهن للمسافر. طب اليوم بيبدأ من إمتى؟ من أول مسح. مع أول مسحة يبدأ الإيه؟ يبدأ اليوم. أنا دلوقتي فضيت ولبست الخف، فضيت أهو ولبست الخف. فهل الوقت بتاعي يبدأ من لما ساعة لما لبست الخف؟ ولا من أول ما مسحت عليه؟ من أول ما مسحت عليه؟ لا يسمى مسح على خف إلا إذا مسح. ماشي؟ وعلى فكرة هذه من المسائل التي تفرق بيننا وبين الرافضة. لذلك كثير من علماء الاعتقاد جعلوا المسح على من اصول الاعتقاد. لانه يفرق بيننا وبينهم. لذلك كان يقول الامام احمد فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مندل فيه 80 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ليه كانوا بيجمعوا الاحاديث دي؟ عشان يقولوا احنا عندنا 40 حديث انتوا معاكم ايه؟ ما اعرفش حاجه. كذلك ايضا كان الصحابه رضوان الله عليهم يعجبهم حديث جرير. جرير بن عبد الله البجلي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضا ثم مسح على خفيه طب ليه كان بيعزمهم جليس حديث جليس؟ لان الرافضه بيقولوا ان المسح على الكفين منسوخ بالايه، لان ربنا امر بغسل الرجلين في الايه، فالايه نسخت. هو كان مسح الكفين كانت في البدايه بس الايه نزلت نسخت، والزام جليس كان بعد نزول ايه المائده، فده دليل ان مفيش ايه؟ مفيش نسخ. يبقى يمسح المسافر ثلاث ايام وليليها، والمقيم يمسح ايه؟ يوم وليله، بشرط اكتب جنبها كده شروط المسح على الكفين، بشرط ان يلبسها على طهاره، بشرط ان يلبسها على طهاره. حط عليها 18 حديث عروه انا النبي صلى الله عليه وسلم قال اهويت لازع كفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. ان لازم علشان ازع كفي ان انا اكون على ايه؟ على طهاره، على وضوء يعني، لازم قبل ما تلبسه تكون مطهر، ماشي كده؟ طب لو كان الخف مقطوع كده او في ثقب كده او مقطع ينفع؟ ينفع؟ يجوز المسح عليه. احسنت. لقول مسروق، وهل كانت خفاف المهاجرين لقول سفيان الثوري رضي الله عنه رحمه الله، قول سفيان الثوري لما سئل نمسح الخف وفي ثقب قال وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا ممزقه موقعه مخرطه. المهاجرين اصلا ما كانش عندهم اصلا كفراء، كان النعل بتاعه بيبدل اخر بدل، فالكين خفهم الى موقع الوزاق المشققه. الامر الثاني يقول اللي انا قلت ان شرط الغير يكون سليم هيحتل من ايه؟ لذلك النقطه الثالثه ودي نقطه مهمه جدا، ان لو انا اشترطت ان كل خف عشان امسح ليه ما يكونش مخرط، انا بضيع رخصه لربنا في الناس. يعني انا اصلا انا عندي رخصه انا بضيقها على الناس، قال عليه السلام وبركة ذاك حاجة. يبقى الشرط الوحيد للمسح الخفين انت تدخل رجليك في الخف ايه؟ وانت متوضع وانت على طهارة، مش شباب؟ طيب قال لا يمسحهما الا في الحدث الاصغر، اكتب جنبها نواقض المسح الخفين. نواقض المسح الخفين حاجتين، الشيخ ذكر وجود الجنابة، أي أن الإنسان لو أصابته جنابة ينتقض المسح على الخفين، فتقلق لازم تقلع الخفين بقى، لازم تقلع الخفين. اكتب جنبها 19 حديث الشيخ ذكره ضعيف، وأنا عوضت عن مصحف ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن حويش أتيت صفوان بن عسال فسألتهم عن مسح الخفين فقال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة. يبقى الجنابة تنقض مسح الخفين. الامر الثاني مش موجود عندك في الكتاب هو انتهاء الايه؟ انتهاء المده اللي انتهت. الشروط رقم واحد هو ان انت تدخل فضلك فضلتين. النواقض حاجتين. النواقض حاجتين. الامر الاول انك تصيبك جنابه، الامر الثاني انتهاء المده. وهنا العلماء تنازعوا في نقطه اخيره عشان نختم بقى الجزئيه دي. العلماء هنا تنازعوا في نقطه اخيره الا وهي لو انا اتفضلت في بيتي ومسحت على الخفين وجيت المسجد فحسيت ان شاء الله رحت كريمه فقلعته، فبيقولوا هل خلع الخف ناقض ولا مش ناقض؟ ها؟ مش ناقض. هو خلع الخف نفسه ناقض، ناقض للخلع الخفين؟ ليس بالنقض، الراجح هو ليس بالنقض لدليل عقلي ونقلي. أما النقل فرضي ما رضي بنقي عن علي أنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه فلما أتى المسجد نزع خفه وبعد كده جلس وأتى المسجد الثاني. أما الدليل العقلي رجل شعر أصفر الحلو له توضأ ومسح على رأسه، مسح على رأسه وهو جاي حسن شعره طويل شوية فعد على الرجل بتاع الحلاق لقى الدنيا عنده فاضية فقام دخل إيه؟ قال له أنا عندك تجيبها لي زيرو فقام شايلها كلها. نقول له انت واجب عليك وانت لازم تصلي تصلي تاني عشان انت مسحت الشعر، انت شلت الشعر اللي انت كنت بس عليك وضوء. لا هو وضوء صحيح. فنفس الكلام في مساله المسح على الخفين. قال فان كان على اعضاء وضوئه جبيره على كسر، واحد اتكسر فحط له جبيره، أو دواء على جرح ويضبه الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرع. أنا شايف أنا فضيت مثلاً بعد كده لبست الخف ورجعت ألعب أنا بقى الخف لبست ثاني الخفرة تبدأ من المرة الأولى من أول مسحة هي الأولى خمسة أول مسحة وإلا بقى لا مش هيبتدي اليوم بتاعي يوم ما مش هيعرف. طيب لو الإنسان على إيديه كبيرة مثلا أنا دراعي اتكسر فالجبس واخد الكف الكف كان في الكف كان في الكف فخد الكف وجزء كده من الساعد الجبيرة دي أعمل فيها إيه والجزء ده مكشوف فطبيعي إن الجزء المكشوف أعمله فأعمل فيه إيه؟ أغسله. طب والجزء اللي مغطى بالجبيرة على قولين لأهل العلم قول الجمهور إنك تغسل ما ظهر وتمسح على الجبيرة ده قول الجمهور واستدلوا بذلك بأثار روية عن ابن عمر أنه كان يأمر بالمسح على الجبيرة ولا يعرف لابن عمر منازع وإلى هذا الرأي أمين وده قول الأئمة الأربعة وذهب ابن حزم إلى أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومفيش عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة إنك تمسح على جبيرة والصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيضعوا الجبائر على أيديهم وعلى أرجلهم ومثلا إن النبي صلى الله عليه بالمسح على الإيه؟ على الجبائر. نقول له كلام جزاك الله خير أو مفيش دليل من القرآن ولا من السنة ولكن نحن قلنا عند وجود النزاع في مسألة لا يوجد فيها دليل من القرآن ولا السنة أو نرجع لمين؟ للصحابة رضوان الله عليهم والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يمسحون على الإيه؟ على وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. حط فصل كده انتهى المجلس الأول في يوم 25 ربيع الثاني بعد فترة عصر فكان المفروض أخلص طهر النهاردة ولكن يعني نتوقف إن شاء الله. طيب أنا عارف إن ماشي بسرعة بس أنا عايز كده عارف ليه؟ لأن أنا عايز أخلص الفقه كامل لما أخلص الفقه كامل بالمسائل دي بأدلتها محفوظة أحسن ما أفضل طول حياتي أروح عند أحمد جلال أبو بشر خدت إيه عند أحمد جلال بعد كده سبت أحمد جلال رحت فين؟ رحت للدكتور غريب رمضان خدت إيه؟ خدت طهر الصباح وبعد كده سبتهم رحت فين؟ رحت للشحاب الشوش عملت على الشحاب الشوش خدت الحمد لله كتاب الطهارة ولسه داخل كتاب الصلاة احنا عايزين نخلص مناهج وده هدي الصحابة والتابعين وأتباعهم ان هما كانوا دايما بيخططوا في المسائل كده. انا خدت مثلا دلوقتي في باب القراءة مثلا 10 مسائل ان شاء الله الدورة الثانية لما كان 20 الدورة الثانية لابد 60 علشان كده سبحان الله ابن قدامة رحمه الله جعل كتاب العزة ده للمبتدئين مجلد واحد صغير كده وبعد كده ارتقى شوية أعلى شوية كتاب إيه؟ الكافي 4 مجلدات للمتوسطين كده شوية بعد كده بقى لما الناس ارتقوا معاه عملوا كتاب إيه؟ المغني 12 13 مجلد وفي طبعا حوالي 24 مجلد. طب الأسئلة كده سريعة عشان أمشي لماذا استعجل الخس؟ هو كده؟ اسمه استعجل اسمه سعد بالكسر. ما ينفعش اقول لك انت اسمك اقول لك جلال يقول لي ليه جلال بالفتح؟ ليه ما كتبش جلال؟ هو كده يعني هو كده. وبعض اهل العلم بينسبوه لسعدة احدى قبائل المملكه سعدة بالكسر فبالتالي عند النسب اضيف الى النسب الاخير. هل المضمضه لو لم يقم بها الانسان صح الوضوء؟ ايوه صح الوضوء بدليل الحديث ان شاء الله باذن الله نبص الحد عقيده الاثنين فقه الثلاث مذاهب فكريه الاربع تاريخ ثاني كده السبت والاثنين فقه السبت والاثنين فقه الحد عقيده الثلاث مذاهب فكريه الاربع تاريخ ان شاء الله. طيب طيب يعني الأخ أو أخت تسأل في مذاكرة التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وفي نزعه ضعف وجاء عمر فنزع منها فاستحال الغرض فقال صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه لا أفهم معناها يعني أن أبو بكر رضي الله عنه بينزع كان في نزعه ضعف أما عمر رضي الله عنه فكان ينزع بقوة مع كثرة ماء ينزع الماء من البئر مع قوة مع كثرة ماء وأهل العلم قالوا في معنى هذا الحديث هذا كناية عن ضعف مدة الصديق رضي الله عنه وأما عمر فكانت مدته طويلة والفتوحات فيها كثيرة أكثر من ذلك عمر رضي الله عنه صلى الله عليه محمد أحد من الأقوال سريعة كده إذا في ذلك فارغ ويقوم الدم